نعم حق. لا تكثر الكلام، لخص لخص الموضوع وأتني بالسؤال. إيه يعني المسألة؟ أنت أن اسم الله صلى الله عليه وسلم برضو. أنت اسمع الدرس لي أنا ليس لك. لا اسمح لي، أنت ينبغي يعني أن تلخص السؤال وتورد الإشكال. قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقلت لك حق. ما هو الإشكال؟ ما ظاهره؟ ليس ظاهره أنه ينقض لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من أن يعمل بعدها خيرا، ولو مكن لما نقضها، ولو مكن لما نقضها من أصلها، ولما نقضها من كمالها، ولما عمل عملا يكدر صفوها، لأنه قالها بحقيقة القول بقلبه ولسانه وجوارحه. أي نعم. ها؟ لا تكمل، يكفي هذا إلا إذا فيه إشكال. أنت بتورد علينا إشكال أورده. إيه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حق، هذا حق من كان آخر. لو قالها أبو طالب كلمة لحاج بها لعمه يوما، لكنه لم يقلها. وكذلك الغلام اليهودي، نعم نعم، هذا كله حق، وهذا كله حق. وهذا الذي يقول به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أي نعم، يعني كأنك تريد يعني أن تقول إن هذه تنقض. أي لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص معك، ما في خلاف. أي نعم نعم يا شيخ. ها ها فاستشهدوا أي نعم أي نعم. احنا ما نبي خصومة بين الأئمة، نقول كلهم يريدون الحق.